تحلو العفو والإحسان، والروح تصفو والنفوس تعطرت، هذه رياض ملؤها الغفران. أما خلوف الصائمين كأنه مسك يفوح شذاه أو ريحان. جنات عدن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن صار على نهجه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين، اللهم آمين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، فإن بعض الصائمين قد يعاني من بعض الأمراض، أسأل الله أن يشفي كل مريض مسلم شفاء لا يغادر سقما، فيحتاج إلى وضع المراهم على جلده، فهل يؤدي ذلك إلى فساد الصوم؟ نقول لا، لا يؤدي ذلك إلى فساد الصوم، بل ولو اضطره الأمر إلى أخذ التحاميل الطبية التي تعرف عندنا باللبوس أو الأقماع التي تؤخذ، فإن هذا لا يؤدي إلى فساد الصوم. وكذلك لو كان الإنسان مريضا وكان يعاني من الربو أو من يعني ضيق في الشعب الهوائية ويجد صعوبة بالغة في التنفس، واضطره الأمر إلى أن يأخذ البخاخة التي تؤخذ لمثل هؤلاء المرضى، وتؤخذ عن طريق أنها تستخدم عن طريق الفم وتنشر الغاز إلى داخل الرئتين. بعض الناس الحقيقة كان يقول أنها تؤدي إلى الفطر، ولكن ما نراه في هذه المسألة والله أعلى وأعلم أن هذه البخاخة من الغاز المضغوط. لو نظرنا إلى أسطوانة البوتاجاز أو أنبوبة البوتاجاز هنجد إحنا بنرجها نسمع فيها صوت كصوت الماء، هذا هو الغاز المضغوط اللي بيتم ضغطه ليصبح في حالة سائلة، ثم إذا فتحت هذه الأسطوانة فإنما يخرج منها هو غاز وليس ماء، ليس سائل، وإنما ينتقل من الحالة المسالة إلى الحالة الغازية. كذلك هذه الأنبوبة اللي بتستخدم لمرضى الرب، وأسأل الله أن يشفي كل مريض مسلم شفاء لا يغادر سقما، اللهم أمين، فهي في حالة غازية، حتى وإن كان يضاف إليها ماء فإنها قطرات. يعني لو نظرت لحجم هذه الأنبوبة الصغيرة، شوف بتستخدم في كم بخة، شوف كم ملي موجود فيها وشوف بتستخدم كم بخة، هتجد أن الملي الواحد بيستخدم عدة استخدامات، يستخدم لكذا رشة. من ثم فإن هذا القدر الذي يدخل إلى الجوف ولا يصل إلى المعدة، إنما مقداره مقدار يسير، لأن جهة عمله على الرئتين على الشعاب الهوائية، فمن ثم ما يصل إلى جوف الإنسان لا يماثل ولا يكافئ ولا يصل إلى نسبة من الماء الذي يبقى في فم الإنسان وفي حلق الإنسان بعدما يتوضأ. فأرجو أن ينتبه إلى ذلك وألا نشقق على الناس. إنسان مريض ورغم ذلك هو حريص على الصوم، لا نفسد صومه بأرائنا أو بعقلنا، وإنما ننظر في هذه المسألة ونفحصها بمعونة الأطباء الثقات المتخصصين في هذا الفن. فمثل هذا الغاز المضغوط يتم تحوله إلى حالة غازية وينتقل إلى الرئتين، وما يصل من رذاذ إلى الحلق فنسبة لا تذكر، حتى وأن وجد طعمه في الحلق الغاز بينتشر، فلا تأثير لذلك على الصوم ولا يؤدي هذا إلى فساده. وكذلك أيضا وضع المراهم ووضع القطرة في العين فإنها لا تؤدي إلى فساد الصوم، وقد ذكرنا في لقاء سابق أن الحقن أيضا لا تؤدي إلى فساد الصوم، سواء أكانت في العضل أم كانت في الوريد، سواء أكانت هذه الحقن للعلاج أم أنها مقويات أو مسكنات. واستثنى العلماء من ذلك الحقن الكلوكوز التي تقوم مقام التغذية، والله سبحانه أعلى وأعلم. فمثل هذه الأمور لا تؤدي إلى الفطر ولا تؤثر على الصوم ولا تؤدي إلى فساده. أسأل الله سبحانه أن يشفي كل مريض مسلم شفاء لا يغادر سقما، وأن يعافي كل مبتلى،